اللهم إنا نسألك أن تدبر لنا أمورنا على ما تحبه وترضاه. ربنا إننا عبيدك الفقراء نواصينا بيدك وأمرنا إليك، فاللهم لا تشمت بنا أحدا من خلقك. اللهم يا ولي يا حميد، تول أمرنا بما أنت أهله يا رب، وأنت القوي المتين، وأنت المهيمن المحيط، وأنت الحي القيوم. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تحوجنا، اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك. اللهم أغننا عنه، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك وأعز خلقك بك وأذل خلقك لك. اللهم اجعل أعيننا قريرة بك شبعة بفضلك راضية بقسمك غنية بعطائك. أحبنا وارض عنا آمين. أحبكم في الله. إخوتي، ما زلنا مع سيرة النبي، وأنا لعلي في الأيام الأخيرة حريص أن أدخل مباشرة في السيرة. وكان آخر كلامنا في وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا 5 فوائد لوفاة أبي طالب هي من وجهة نظر العبد الفقير خطيرة. أولا، ليس في هذا الدين مجاملة ولا للنبي، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. حين قال نوح رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم عمي، قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. حين أراد أن يستغفر لابن سلول، قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. لا مجاملة، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل واحد مسؤول عن نفسه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إخوتي، أنا أحبكم في الله. لا تعتمد على أن يجاملك أحد، وكما قال ابن القيم في كلام حسن، إن من قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، لا تأمن أن يعاملك بمثل ذلك يوم القيامة. نحن نقول اعتقد عقيدة أن الله جل جلاله قد يغفر للعبد ارتكب كل الكبائر والموبقات، قد يغفر الله له ويدخله الجنة ابتداء، لا حرج على فضل الله. وقد يحاسب الله العبد على الفتيل والقطمير، ولا حد لعدل الله. عدل جل جلاله، حكم عدل يعامل كما شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لفضله، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. دي الأولى. الثانية مأساة ولكن مراعاة نظر الناس وكلام الناس. مأساة ولكن أبو طالب إنما منعه من الإسلام كلمة لا إله إلا الله، مراعاة نظر الناس، قال له أنا أعلم أنك على الحق ولكن. فايدة مهمة وخطيرة، أن الله جل جلاله يراقب باطنك، فما رآه الله من قلب أبي طالب أنه يريد أن يجامل ابن أخيه بكلمة منعه الله منها، مش عايزها منك دي، فلم يوفق لها. فاحذر أن تعبد الله لهوى غير مراد الله. أربعة، أن الموت حق، وأن الذي يدفع عنك ويأخذ بيدك لن يظل طويلا. لسه بقول لولادي أنا هموت وهسيبكم وهتوجهوا الحياة من بعدي لوحدكم، والناس النهاردة صعبة فانسوني، وكل واحد يشق طريقه ويشوف مستقبله ويشوف مصلحته. هي دي الحقيقة، هنموت كلنا، الموت حق، الكل سيموت، وطن نفسك على هذا. ستة، أن الموت حق، إذا كان الموت حقا فإن وراء الموت حياة أخرى. كنت لسه النهاردة بكتب في كراسة الفرائد، كأن الموت قطار يقف في محطات ليحمل أناسا إلى أحبابهم وأناسا إلى مصيرهم. خطبة الجمعة يا حج عمرو الله يرحمك ويرحم أبوك وأمك وأبويا وأمي وموتانا وموتى المسلمين، اسمها أحبابك. بقول القبر، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أول ما يكلم الميت قبره، فإن كان صالحا قال أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، أما إذ صرت في بطني ووليتك اليوم فسترى صنيعي بك، ثم يتسع له مد بصره. أول ما يكلم العبد حفرته، قبره. أول العبد ما ينزل القبر، حيطان القبر دي تكلمه، تقول له ياه وحشني، وزي ما قالوا ضمت القبر كما تضم الأم ابنها الغائب عنها، ممكن تضغط عليه ضغطة جامدة شوية بس بحب، ده حبيبه بحبك وحشتني، أما كنت أحب من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم، وبعدين يتسع عليه مد بصر. يا ترى القبر حبيبك؟ يا ترى الملكين اللي هيسألوك في القبر أحبابك؟ يا ترى الجليس اللي هيقعد معاك حبيبك، الجليس الصالح؟ يا ترى لك فتحة في السماء حبيبتك بيطلع منها أعمالك؟ هم دول أحبابك، قطار الموت يحمل أناسا إلى أحبابهم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ستة الأخيرة، أن الأحزان تصهر النفوس، وتزيل الكبر وتذيب الطغيان. ودي اللي انا عايز اقولها النهارده في موت امي خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة رضي الله عنها هنتكلم بعد كده عن موتها النهارده، وهقول ان في موت ابي طالب وخديجة في شهر واحد، يعني بيذكر ان السيدة خديجة ماتت بعد ابي طالب ب35 يوم، ويذكر في خلال شهرين. المهم الاثنين ماتوا في خلال شهرين. بقول ان بنستفيد فايدتين او بنقول حاجتين، الحادثتين دول موت ابي طالب ثم موت خديجة حاجتين. الحاجة الاولانية ان يثبت في نظر المشاهدين اللي هم وقتها، في نظر النبي نفسه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونظر كل مشاهد يومها، ونظر كل باحث بعدها، أن الذي يحمي هذا الدين هو الله. كأنه يقال للنبي ليس لك إلا الله، وأن هذه الدعوة إنما يستخدم لنصرتها من يريد الله من كفار ومسلمين، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر. فهذه الدعوة الله ينصرها بمن يشاء من عباده، مش حكر على حد. ودي قضية النصرة، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قلت إن أبا لهب عم النبي، وهو عم النبي أخو أبيه، يمشي خلفه يقول لا تصدقوا إنه كذاب، ويؤتى بسلمان الفارسي من فارس ليقطع هذه المراحل. كان مجوسيا يعبد النار، ثم تهود فصار يهوديا، ثم تنصر فصار نصرانيا، ثم أسلم فصار مسلما، ثم يسترق ويباع ويشترى ويحمل إلى المدينة ليسلم وليكون من الأنصار. أنصاري. لما اختلف الصحابة المهاجرون يقولون سلمان منا نحن المهاجرون، هو مهاجر ده جاي مهاجر، والانصار قالوا لا سلمان منا، ده سلمان كان قاعد في المدينة انصاري. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت. الله اكبر، سلمان منا اهل البيت، سبحان الله العظيم، سلمان منا. يا شو الشرف، اختير سلمان منين؟ كان بيوقد النار اللي بيعبدها المجوس، اللي بيعبدها الفرس. سبحان الملك. فالشاهد ان الله يختار لهذا الدين من ينصر الدين به. اثنين، لذلك ولد يتيما ثم ماتت امه ثم مات جده ثم مات عمه ثم ماتت زوجته، سبحان الله العظيم. سلسلة الاحزان دي ان الرسول تموت امه وهو في حجرها، وبعدين يموت جده وهو في حجره برضه، وبعدين يموت عمه، وبعدين تموت زوجته أحب الناس إليه. في خلال ذلك يموت أولاده البنون الذكور، يموت القاسم والطيب عبد الله، يموت البنون، ثم تموت بنته رقية كبيرة، كانت متزوجة من سيدنا عثمان. هذه الأحزان، هذه الموتات المتعددة في حياته جعلت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم رقة. الموت، وما أدراك ما الموت، وكيف يفت في العضد. محدش يقدر يقول إحساس المبتلى حين يموت أحد أحبابه، حين يشعر بفقد جزء منه. لا، ده بنزع روح من روحه. لما يبقى حد زي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما بيحب بيحب بصدق، فلما يموت حبيبه حبيب النبي، أنا قلبي معاك يا رسول الله. حقيقي أنا فداك يا رسول الله. حقيقي أنا بتقطع لألمك يا رسول الله. وأنا بتصور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يموت عمه حزن عليه حزنين، حزن موته وحزن هذه النهاية الأليمة بغير لا إله إلا الله. لكن دي عدت طعنتين وعدوا، لكن موت خديجة شيء آخر. ما هيش طعنة، وإنما ذبحة. وأنا مش عايز، يعني أنا حاسس بالمعنى، مش عايز أهول الموضوع، لكن عايز أقول أن الله يربي عبده بما شاف. دي كانت كلها تربية لسيدنا النبي. حين تسلب منه هذه الزوجة في هذا الوقت بهذه الطريقة، نعمة من نعم الله على النبي. شو ازاي الألم. عشان كده كنت برضو بكتب النهاردة أن الألم هو الذي يصنع في قلب الإنسان الرحمة. الرحمة، لو في انسان ما بيتألمش ما يعرفش يرحم. عشان كده ربنا قال وما ارسلناك الا رحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فكانت صناعة النبي صلى الله عليه وسلم صناعة النبي رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرحمة صناعتها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم مرت بهذه المراحل الطويلة منذ فقد أمه فجده فأولاده فعمه فزوجته، وحين وصل الأمر إلى فقدان هذه الحبيبة فكل بلاء بعدها يهون. وماتت خديجة. الله، خديجة وما خديجة، أمة وحدها. خديجة كانت الأمة كلها. خديجة وهي تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فتستخرج كل آلامه. إخوتي، إنني حين أتكلم الليلة عن أمي خديجة، أم المؤمنين رضي الله عنها، حين كانت تحتضن النبي كانت تحتضن الدعوة، تحتضن الدين. إخوتي، لكل امرأة في الدنيا أن تتصور، أن تتصور أن يأتي إليها زوجها بشيء هو وحده رآه وهو وحده أحسه في العالم كله دون جميع الخلق، هو وحده شاهده، لم يشاهده أحد ولم يسمعه أحد ولم يعرفه قبله أحد. ماذا تقول زوجة في هذا الموقف لزوجها؟ والله إنه لعجب. إخوتي، ينبغي أن نفهم القضية كما ينبغي. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالذي خلق لمحمد صلى الله عليه وسلم زوجة خلق له خديجة. سبحان الملك، إن الله قدر على خديجة أن تكون أكبر منه 15 عاما وتتزوج مرتين قبله. هكذا أرادها الله له، ليست زوجة شهوة فحسب، بل صدر حنون، خبرة عميقة في الحياة، مال كثير يغني ويشفي، عمق أم وصدق صديقة وأرومة أخت وجمال ومتعة زوجة خديجة. وكأنها عصارة نساء الأرض. وكأنها كل نساء الدنيا خديجة. لذا اكتفى بها. عاشت معه 25 سنة، ربع قرن، ربع قرن من الزمان مكتفيا، أعطته رحيق قلبها، أعطته كل حياتها. تلك شهادته صلى الله عليه وسلم لها، قال: كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ما فيش غيرها، خديجة. بعدها تزوج من ثمان وما عوضناه عنها ما قدروش. والله ما أبدلني الله خيرا منها، رغم أنها كانت معه في زمن صعب، وأتى من بعدها في الرخاء عند التمكين، ومع ذلك كان دائم التشوق إليها. أين أنت يا خديجة هذا الزمان؟ إلى كل مسلمة، ماذا فيك من خديجة؟ الاسم نفسه غني، خديجة، سبحان الله. إلى كل أم وكل زوجة، أين أنت من خديجة؟ المرأة الكاملة، رضي الله عنك يا أم القاسم، أصبحت معلمة العفة لبنات المسلمين، سبحان الله. كانت تلقب قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم بالطاهرة، في وسط هذا الجو في زمانها، في وسط هذا الجو، والنساء في زمانها كانت الأمور هيصة، معلمة الوفاء لزوجات المسلمين، معلمة الصبر للداعيات إلى الله. لكن الله يا أم القاسم رضي الله عنك، أنت سيدة الحكمة لحكماء المسلمين. إخوتي، عيشوا في ظلال سيرة أمنا بين العفة والوفاء والصبر والحكمة. وما أحوج الدعوة الإسلامية اليوم إلى أمثال خديجة، إن صح التعبير أن أقول ما أحوجنا إلى خديجات هذا الزمان، ما أحوجنا إلى خديجة، خديجة التي تنفق على الدعوة وتبذل للدعوة وتصبر على الدعوة. لا تطالب بحظها من زوجها، وإنما تعطي زوجها كل حظ الدعوة. أين خديجة؟ خديجات يصبرن في سبيل الله ويسكبن الإيمان والثقة والفرج في قلوب أزواجهن ثكبا. خديجة، أين خديجة هذا الزمان التي تبلغ الدعوة للسانح والبارح والناطح والقعيد؟ أي أقول لكل نساء الأرض اليوم، انطلقنا إلى هذا المعين، معين أم المؤمنين خديجة، ارتشفنا يا فتيات المسلمين، ارتشفنا من شهد هذه الأم وتعلمنا علو الهمة. افهموا معايا كده، لما كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمضي إلى غار حراء يمكث فيه الليالي ذوات العدد. معنى كلمة الليالي ذوات العدد يعني الليالي الطويلة، حاجات ما تتعدش، ده معناها 30-40 يوم، شهرين. تأمل، بص معايا، شاميني كيف كانت تحمل وهو الزاد والماء وتمضي فتجلس قريبا منه الغار كده، وهي تقعد بعيد عن الغار شوي، تروح تديله الاكل والشرب، تطعمه وتسقيه وتحنو عليه، ثم تتركه تجلس قريبا منه وتعود الى مكة. ازاي كانت امرأة في هذا الوقت، يعني كان عندها في الوقت ده 55 سنة، تطلع الجبل. روحوا شوفوا غار حراء فين في مكة، وتصوروا السيدة خديجة بتطلع الجبل ده ازاي شايلة. وما ضجت وما ضجرت. كنت لسه بتكلم في البيت الليلة عن ان البنات، او بيروج في التلفزيون للأسف الشديد في الافلام والمسلسلات والحاجات الخليعة القذرة، وللأسف الشديد ان اجد بنات المسلمين ما زلنا يهتممنا بهذه المسلسلات الرديئة، المسلسلات الكئيبة، يبحثن عن خداع وهم، يزعمون اسم الرومانسية في مسلسلات عربية وغير عربية مترجمة ومدبلجة، الكلام الفارغ والسفاهات والسفالات. ايها الاباء، ايتها الامهات، اعصموا اولادكم، اعصموا بناتكن من هذا الخبل. فوجئت في ترويج في الجرائد على النت لأن تتزوج البنات من رجل كبير السن وتتغزل في شيبته، ده كلام فارغ. وإنما هو فراغة هذا الكلام، أن تتزوج بنت صغيرة من رجل كبير السن، فراغة هذا الكلام هو أنها تريد الراحة. مش لاقين البنت النهاردة البطلة اللي تقف تصمد مع زوجها، اللي مش لاقي ياكل، اللي بيجري على لقمة العيش، تصبر عليه وتحنو عليه وتشد من أزره وتشاركه همومه وتدعو له وتعيش شظف العيش ليبني هو وهو مستقبلا مرموقا. موضة الحلم بسرعة الوصول، موضة. شوفوا أمكم خديجة كيف عانت، زي بقول كده 55 سنة، وتطلع فوق، تطلع الجبل شايلة، وتقعد قريبا. مش الكلام ده، معلش اسمحوا لي اعيده تاني. لما قلنا عند اول البعثة ان السيدة خديجة رضي الله عنها لما سيدنا النبي قالها صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زملوني زملوني، ما ضايقتوش، ما زهقتوش، مالك في ايه، طمني قل لي، تركته ولم تسأل، زملت واحتضنت وادفأت ونامت عند قدميه حتى اعتدل وقال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قال لها والله انا اتخضيت على نفسي، انا خفت على نفسي. قالت مش ايه اللي حصل، والله لا يخزيك الله ابدا، ما قالتلوش ايه اللي حصل. طب احكيلي. معلش خلينا فضفض وبرضو عشان ما اظلمش من خلفي. الحمد لله انا في غاية السعادة ورزقني الله عز وجل بزوجات فضل الله عز وجل يقمن بواجبهن وازيد. يعني لما اقول افضفض ما تفكروش ان انا يعني بشكي، لا الحمد في يعني اللهم لك الحمد انا غرقان في بحار كرم الله اسعدني سعادة بفضل الله عز وجل ليس لها مثيل. الحمد لله اسأل الله عز وجل ان يديم علينا نعمته وفضله وجوده وكرمه وستره ولطفه وعافيته. قولوا امين امين. كنت اقول ايه بقى، افضفض في احوال نساء هذه الايام مش حاجات شخصية. ها ان ما قالتلوش ساعتها ما انت اللي جبت ده كله لنفسك، ايه اللي يوديك تقف في الجبل ما تقف هنا. ما حصلش، ما قالتلوش كده. لم توبخ، لم تجرح، لم تهدد، بل سارت معه في ركابه. هي دي المرأة، ان تسير مع زوجها في ركابه. النهاردة الكلام عن المرأة كتير، وكان نفسي النهاردة اتكلم شايفين الورقة دي لكن مش هينفع مش هتكلم. انا لن اتكلم الا عن امي خديجة رضي الله عنها، ام المؤمنين، سيدة من سيدات العالم، سيدات الدنيا، سيدة نساء الجنة، من الكمل. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع، من الكمل. سيدة خديجة، شوفوا اتعلموا، انا بقول للنساء اتعلمي منها، افهمي ازاي تعاملي زوج، تصنعي زوج عظيم. ازاي تساعديه على العظمة دي، عظمتك. مش الكلام في حقوق الزوجة وحقوق الزوج والمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة وطغيان المرأة، وان المرأة بس انها تظهر في الصورة. ما ينفعش يعملوا برنامج دلوقتي الا واحدة وواحد، ما ينفعش ان لازم عدد وزراء مش عارف يعمل لها نصيب في مجلس مش عارف بتاع ايه، اعملها مش عارف ايه. مش ده الموضوع، مش كده صناعة المرأة انها تبقى امرأة عظيمة. مش كده المرأة تبقى عظيمة حين تكون خلف عظيم، وراء كل عظيم امرأة، وراء مش قدامه، مش جنبيه، مش فوقيه، وراء في الدنيا. هي دي عظمة المرأة، انها تبقى قاعدة في بيتها تصنع. سيدة خديجة رضي الله عنها، وتأملوا معايا الكلام، انا عايز النساء تتعلم ازاي لما جالها زملوني زملتها، نام لما عرق سابته نايم، ف والله انا خفت على نفسي. لا ما تخافش، مش كلمة مجاملة ولا خايف من ايه، فيش حاجة تخوف ان شاء الله، ما تخافش. ما قالتش كده، انا الكلام ده قلته قبل كده، انني وقعت مرة في كربة. فالمهم اتصلت بزوجتي وكنت بره مصر، فقلت لي بس يلا روح اتوضى كده وصلي ركعتين. قلت انا مش عايز بنت تيمية دلوقتي، انا مش عايز ابن تيمية يوعظني، انا عايز حد يقول لي، حد يطبطب علي. هو ده حاجة الزوج لامرأة خلفه. شوف السيدة خديجة ما قالتلوش كلمة مجاملة، لا تخف سيكون خيرا ان شاء الله، لا لا لا لا، وانما قالت يقين. صناعة اليقين يا ناس، والله بتحلف لن تفيد الاستقبال يخزيك الله ابدا مطلقا. عمركم سمعتوا كلام اجمد من ده في التثبيت؟ ثم عشان تقول ان مش كلام مجاملة، انك تصل الرحم وتحمل الكل وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر وتعين على نوائب الدهر. كلا والله لن يخزيك الله أبدا. تأكدها تاني. وصدقت. وكل رجال الخير لن يخزيهم الله. لن يخزيهم الله. الشاهد السيدة خديجة ما خدتش سيدنا النبي وقالت له احكي لي. ابدا عمرها ما قالت له انا اكبر منك اسمعني. انا اكبر منك اسمع كلامي. انا عارفة الناس دول اكتر منك. اعمل اللي بقولك عليه. ما وردتش ابدا. ده من اجمل مواقفها. وكان نفسي النهاردة اذكر 62 موقف للسيدة خديجة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نساء النهاردة يفهموا ازاي معاملة صناعة رجل عظيم. من اجمل مواقفها وارقها. وايضا من اجمل مواقف النبي كزوج وارقه. لما قال يا خديجة لقد رأيت في السوق اليوم غلاما وضيئا. لو كان عندي مال لاشتريته. لو كان عندي مال لاشتريته. فذهبت فاشترته واتت به الى البيت. سبحان الملك. بتحب النبي ودايما تجري تجيب له اللي بيحبه. عايز ده اتفضل. سبحان الله العظيم. وهي دي ان تبحث المرأة عن مواطن رضا الرجل ومحبته. فخلاص ان تبحث المرأة ان تتتبع المرأة مواطن رضا الرجل وما يحبه وما يشتهيه. راح اشتهده قالت البيت. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو وهبتيه لي يا خديجة ادهولي. قالت اني اخاف ان تبيعه. قالت له انت بتحبه انا هديهولك محتفظة ليك بي بس اخاف لتبيعه. فقال يا موفقة انما طلبته لاعتقه واتبناه. قالت يا لك من رجل يا محمد. الله الله على المواقف العظيمة. الله على المواقف الجليلة. يا امي ويا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة في منتهى الرقة. زي ما قلت لكم البنات اللي بيقولوا رومانسية وما رومانسية. رومانسية مين يا حاج؟ دول بتوع شهوات. رومانسية مين يا عم؟ دول بتوع فلوس. بتيجي عايزة راجل كبير عشان عنده عربية وعنده بيت وعنده مش عارف ايه. يبقى خلاص ما تتعبش ولا تفكر. قاعدة تطلب بس. وطالما ان هو كبير وهي صغيرة لازم يدلع ويدي ويعوض. ده منطق. ده فهم. دي طريقة يعيش بها مسلمين. يريدون ان يمكنوا في الارض. يريدون ان يحرروا الاقصى وينتقم الله بهم من اليهود. ده منطق. ان الشاب يدور على واحدة كبيرة مع فلوس والبنت تدور على واحد كبير مع فلوس. ويروج لهذا في مسلسلات وافلام وعربية وغربية. وبرامج تناقش المسألة ومجلات تصور وتعمل ندوة في الموضوع. أين الرجل المكافح الشاب المكافح الذي يشق طريقه بأظافره؟ وأين البنت المكافحة التي تصبر على الجوع ولا تأكل بجمالها؟ خديجة رضي الله عنها. نريد خديجات هذا الزمان. أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به حين كفر الناس وواسته بمالها حين حرمه الناس، وكانت له كل الناس حين تخلى عنه كل الناس. يرجع البيت تبقى هي العالم كله وهي الدنيا كلها. أما حصافتها فهي ممن كمل من النساء رضي الله عنها. رجاحت عقلها أنها لم تشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالته جرت عليها وعلى بيتها المتاعب أبدا. لما طلقت بناتها لم تعاتب في ذلك الدعوة. أظن داعية بيحكي زمان أيام ما كان لسه مبتدئ في حياته وكان بيشتري كتب، كل يوم يرجع البيت بكتابين ثلاثة، وهو كان مرتبه 17 جنيه لسه موظف صغير. فكانت زوجته تقول له ايوه لما يجي بقى بتاع الكهرباء يجيب الوصل نديله كتاب. ما فيش فلوس ابدا. ما صنعت هذا امرأة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجعله يحس للحظة واحدة انه عبء عليها او ان الدعوة جاءت بعبء على حياتهما معا. واحيانا بعض الزوجات بتحس ان زوجها لو التزم هتبقى القضية عبء عليها. الالتزام ده له متطلبات من عبادة ومن طلب علم ومن مشاركة في الدعوة. فلا، عايزين نفضل كده، لا لا لا لا، هناك دار آخرة نعمل لها. ولذلك كان من ثمرة عملها وحصافتها وفطنتها وعظمتها خديجة رضي الله عنها أن نزل جبريل قال يا رسول الله إن الله يقول لك أقرئ خديجة السلام وكل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الجزاء من جنس العمل. بعد الصخب الذي عاشت فيه في مكة وبعد النصب الذي عانته في هذه الدنيا بشرها. وهذا ما يقال لكل امرأة حصينة حصيفة هناك في الجنة، ستستمتعين بأقصى ما لم تحلمي به. فالصبر الصبر. وماتت خديجة. وحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم نكب في حياته الخاصة والعامة معا، وكانت وفاتها رضي الله عنها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها 65 سنة. أنا مش حاسس بكده، مش حاسس إنها كانت رضي الله عنها كبرت في السن. حاسس انها طول عمرها شباب، تجري تعال وتاخده الى ورقة وتخرج معه. سبحان الله العظيم، انا ما وصفت الكوش كان حالها في الشعب ايه. وهي المرأة الشريفة الجليلة الغنية في قومها تترك بيتها وتأتي إلى الشعب أبي طالب لتقيم مع المسلمين في حصار الشعب 3 سنين وعمرها فوق 60. وتحتمل وتصل شباب شباب إخوتي، إني أشهد لله أن خديجة رضي الله عنها كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه 15 قرن تحن عليه ساعة قلقه وتؤازره في أحرج أوقاته وتعينه على إبلاغ رسالته وتشاركه في مغارم الجهاد المر وتواسيه بنفسها وماله. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء غيرها. نعمة، وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن وكن مع المشركين حربا على أزواجهن. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أما خديجة فهي صديقة النساء، حنت على رجلها ساعة قلق، وكانت نسمة سلام وبرج رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحدة، وبقيت 15 قرن معه تحترم قبل الرز تحترم قبل الرسالة تأمله وعزلته وشمائله، وتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدعوة. ماتت والرسول صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره ولم يتزوج غيرها، ولذلك أخلص لهذه السنين طيلة حياته. وماتت خديجة من أعجب المواقف. أنا بس عمال أدور أقول إيه وأسيب إيه. من أعجب المواقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أتى قبرها وجلس عنده. أعجب ما رأيت في حياتي وفاء النبي له صلى الله عليه وسلم، وذاك لأنها تستحق تستحق. أتى قبرها وجلس عنده يدعو لها، وكأن الفتح كان فتحين، وكان بقاؤه صلى الله عليه وسلم كما يقول النابلسي حين يتكلم عن المرأة في البيت، البيت الذي البيت الذي يريد أهل زماننا إخراج المرأة منه، إخراجها إلى العمل وإخراجها إلى الوظائف وإخراجها إلى المشاركة في كل شيء. يقول: وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى بيته عاد مهموما مكروبا من كثرة ما يلقى من أذى المشركين وكيدهم، ولكنه كان إذا دخل بيته لا يكاد يرى وجه خديجة وهي تستقبله بإشراقة وجهها وصفائه وابتسامته، زوجة وفية مخلصة، سكنا لزوجها. تصور معي نبيا عظيما يواجه صعوبات كالجبال، إذا دخل بيته فوجد زوجة تستقبله بابتسامة وديعة وكلمة طيبة بدعوة للتثبيت والصبر. إنها قدمت عملا لا يقدر بثمن، إنها حملت متاعب لم يكن لأحد يستطيع أن يمسحها عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المخلصة. تخيلها معي وهي تبتسم ابتسامة الثقة، تخيلها معي وهي تبعث فيه الأمل، تخيل معي كل كلمات التبشير وهي تقولها له وهو في حضنها رضي الله عنها. تذكر كتب السير، وبها اختم عشان مش قادر اتكلم اكتر من كده، تذكر كتب السير انها ماتت في حجر ورأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت الروح الحلقوم رفعت رأسها حتى وقعت عينها في عين النبي تبسمت وخرجت روحها. وظل هذا الوجه المشرق الباسم في وجه النبي كلما ذكرها تذكر هذه الابتسامة وهي تفيض روحها إلى بارئها تنظر إلى النبي بحنو بالغ كأنها تبشره تثبته تحبه تدعو له تقول له: كما مهدت لك هنا أذهب أنتظرك هناك. اللهم ارض عن أمنا خديجة وارفع درجتها في الجنة وأصلح نساء المسلمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.